مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك من سلسلة الدار الآخرة. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله. إن شئت أخي وحبيبي بإذن الله بعد الضلالة تهتدي فصلي على الهادي البشير محمد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أحبتي أقول خايف على نفسي وعلى الأحبة الكرام من هول رحلة عظيمة، أرجو من الله جل وعلا ألا يذيقنا عذابها وأن يجعلنا من أهل النعيم فيها، وخايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. اليوم أحبتي نار في القبر نسأل عن أسبابها، نار في القبر نسأل عن أسبابها. في كتاب الروح لابن القيم يقول أنه واجب علينا أن نعلم أن هناك عذاب في القبر، ولا بد لكل مسلم موحد بالله أن يعتقد هذا الاعتقاد، أن القبر إما أن يكون فيه جنة، روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلني وإياكم من هذا الصنف الذي يكون في روضة الجنات. وإما أن يكون القبر يشتعل على أصحابه نارا. وقال ابن القيم في كتاب الروح: عذاب القبر هو عذاب البرزخ، وسواء الإنسان قبر أو لم يقبر، فهناك من الناس من تأكله السباع، وهناك من الناس من يموت في قلب البحار والأنهار، وهناك من الناس من يموت في الصحراء ولا يقبره أحد. لكنني أؤكد وأقول ما قال ابن القيم في كتاب الروح، أنه سواء كبر الإنسان أو لم يقبر، حتى لو أصبح ذرا من التراب وبذره الناس في الأنهار بعد أن أحرقوا جسده وطحنوه وذروه في الهواء والتراب، فإنه سيناله نصيبه من العذاب، فإنه سينال نصيبا من العذاب على حسب ما حدده له الله العزيز الوهاب. فالله أسأل أن ينجني وإياكم. ولذلك من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد عن عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان يشيع جنازة فدعا لصاحب هذه الجنازة فقال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. ثم دعا النبي: وأكرم نزله ووسع داره أو مدخل، اللهم نقه من الذنوب، اللهم اغسله من الذنوب بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. عوف بن مالك يقول: حفظت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت لو أنني هذا الميت، قال: يا ريتني أنا اللي كنت ميت. ليه؟ لأن النبي دعا له دعوات عظيمة. الله أسأل أن يبلغني وإياكم دعاء الصالحين عند موتنا، وأن ينالنا رحمة من قبل الله جل وعلا يجعل بها الملك سبحانه قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا يجعلها حفرة من حفر النيران. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إيه السبب في إن القبر بيولع؟ يا رب يا رب نجني وإياكم من هذا الأمر. السبب الأول أن تشرك بالله جل وعلا. الشرك بالله، قال تعالى سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يا من تشركون مع الله بشرا فتقولون هو الإله، زي البهائيين وهؤلاء واجب على الأمة الآن أن تفضح مكائدهم بعدما سمعت أنهم أخذوا بعض القرارات بأن يسمح لهم في البطاقات. الشرك هيعذبكم في نار جهنم في القبر قبل ما نروح في القيامة. يقول الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، الملائكة بتقول لهم كده: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. تقولون أن لله جل وعلا زوجة وولدا، أن لله جل وعلا شركاء. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. سبحان الله، أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب. إذن الشرك يبلغ عذابا في نار جهنم، وقبل نار جهنم عذابا يبلغه الشرك في القبر. وبعد كده في سبب تاني، القبر بيولع ليه؟ بسبب النفاق. النفاق أن تضمر في قلبك للإسلام ما لا تظهره أمام الناس، أن تحارب دين الله، وأن تستهزئ وتسخر من عباد الله، وأن تعطل دعوة الله. أيا كان حالك إياك أن تكون من المعطلين، إياك أن تنافق في دين رب العالمين، إياك. فالمسألة جد خطيرة. القبر يشتعل نارا، وقد جاء في أحاديث النبي تصريحا بعذاب المنافق في قبره، لما بيسأل: من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم وكيف علمك، عرفت منين؟ فيقول: كنت بسمع الناس بتقول. لأنه كان يسمع كلمات لكنه لا يعتقد بها اعتقادا راسخا صحيحا ينجيه من عذاب القبر. هو أنت كنت بتسمع الناس بس ماشي مع الماشي؟ إذا رقصوا ترقص، وإذا غنوا تغني، والله ثم والله إن شاء الملك سبحانه وتعالى لك راحة فلن يستطيع أحد من أهل الأرض أن يتعبك، وإن شاء الله لك عذابا فلن يستطيع أحد من أهل الأرض أن يرفعه عنك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن. المنافق له عذاب في النار، يقول ها لا أدري، فيعذب في نار جهنم ويشتعل عليه القبر نارا. ما تسمع ماذا يقول الله جل وعلا عن المنافقين؟ اسمع: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. تعال نصلي يا فلان، قايم هو كسلان، إنما لازم يمشي معاك، لازم يبين نفسه انه من ضمنكم، ثم ينافقك ويداهنك ويضرك ويشمت فيك ان وقعت بك مصيبة او بلية. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، لا يتمنون الخير ابدا لغيرهم. اسمع ماذا يقول الله: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. انظر، لقد توعد الله جل وعلا المنافقين فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أليس لهم توبة يا شيخ؟ النار ستشتعل عليهم في القبر لا محالة. ألا يستطيع أحد منهم الآن أن يرد نفسه ويعود إلى الله جل وعلا ويخلص؟ لا أستطيع أن أغلق هذا الباب على أحد، فليس لمثلي أو لغيري أن يغلق هذا الباب. لذلك رب العزة جل وعلا يقول: إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. آيات الله تبشر إن كل المعاصي تغفر. إذا كان المنافق ربنا ممكن يغفر له، فاسمع ماذا يقول الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. حتى المنافق ممكن يطفي النار اللي في قبره، فما تقفلش باب التوبة على أحد. يا مشرك، هيشتعل عليك القبر نار، وده سبب من أسباب اشتعال القبر بالنار. والمنافق أيضا يشتعل عليه القبر نار. والكذاب، روى البخاري عن سمرة بن جندب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصور بعض مشاهد العذاب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم حين أتياه رجلان. فقال النبي: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق علاقة ورجل قائم عنده بكلوب من نار جهنم من حديد من النار، فيجدك فمه إلى أذنه يشرشرها يمزقها حتى يصل بهذا الكلوب الذي يعلق منه الأشياء أو يخدش به الشيء فيمزق، فيأتي بهذا الكلوب من الحديد إلى فمه فيجعله إلى أذنه، وإلى أنفه فيجعله إلى أذنه، وإلى عينه يضع الكلوب في عينه ويجعله إلى أذنه من جهة من جهات وجهه، فإذا استدار إلى الوجه الآخر فعل به ذلك سبحان الله، ولا يعود إليه مرة ثانية إلا إذا عاد الوجه كما كان. فقيل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: أما هذا الرجل فهو الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق، كذاب. والله جل وعلا أمرنا أن نكون مع الصادقين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نكذب عشان مين ونكذب عشان ايه؟ بصراحة كل ما بتعبد ربنا بجد بتحس بطعم الطاعة. والله العظيم لن يفلح العبد إلا بطاعة الرب. فاصدق مع الله. سبب من أسباب اشتعال القبر نارا الكذب بعد النفاق والشرك. هناك سبب آخر، القبر بيولع ليه؟ أسئلة بتحير العقل، القبر بيولع ليه؟ أنت عارف ليه؟ من هجرة القرآن ومن نومك عن الصلاة المكتوبة يشتعل القبر نار، من أعظم الأسباب التي توقد عليك القبر نار هجرك للقرآن. في نفس الحديث السابق الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يكذب الكذب فتبلغ الآفاق فيمزقون رأسه ووجهه بكلوب من الحديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا مع الرجلين يخبر النبي، أتينا على رجل مضطجع وإذ بآخر قائم بصخرة يهوي بها على رأسه فتفدغ أو فيثلغ رأسه، يفدغه يشدخه ويشقه فلا يعود إليه بعد أن يهجده، لا يعود إليه إلا إذا عادت الرأس، فيعود إليه مرة ثانية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرجل يؤتى القرآن فينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار، وهو الرجل الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، أو المرأة التي تنام عن الصلاة المكتوبة. هذا العذاب إلى أن يأتي عذاب يوم القيامة وفي جهنم. يا رب نجيني وإياكم. يا من تهجر القرآن اتق الرحمن. تصور إن أحيانا الجان يستمعون إلى القرآن أفضل من استماعنا نحن. اسمع إلى الجان لما استمعوا إلى القرآن من النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال رب العزة جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا وإذ صرفنا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إنكم الآن يا عباد الرحمن تستمعون إلى آيات من آيات الرحمن فقد يسمعها الإنسان منا وهو ساه ولاه وعابد. لكن الجن حين استمعوا قالوا أنصتوا اسمعوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين جريهم يطبقوا على طول يا قومنا إننا كتابا. وبدأوا يخبرون قومهم حتى قالوا لهم نصيحة يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ونحن ننام عن القرآن. وبمنتهى السفاهة تجد بعض الناس إذا استمعوا إلى القرآن يعصون الرحمن أثناء الاستماع إلى القرآن. وضربت لكم هذا المثال قديما عن الراجل اللي كنت راكب معاه في قلب الميكروباص وصابح على الصبح عمال يدخن ومشغل المنشاوي. قلت له يا راجل تبي نسمع؟ يا سبحان الله يعني تسمع قرآن وانت بتعصي الرحمن؟ قال لي والله عندك حق انت راجل محترم. وراح طفى الراديو واشتغل هو بالسيجارة. سبحان الله. قال ربنا على لسان الجان لقومهم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. اوعى تنام عن القرآن. اعمل لك ورد اشتغل يا مسلم ما تضيعش نفسك ما تشعلش عليك القبر نار. اوعى أبدا تنسى صلاتك توبة. جرب تتاجر مع الله الراجل يقول الله أكبر اشتغل واجري. إن هناك ما ورد عن بعض السلف والتابعين أنهم كانوا إذا عمل أحدهم بقدوم هكذا وسعى الله أكبر كان يعلقه لو شاء أو استطاع أن يعلقه هكذا دون أن ينزل به لفعل. لكن إحنا الواحد فينا يسمع الله أكبر الله أكبر والعزة لله وسبحانه وتعالى روح شغال ثاني وين ساعة ويجيب الصلاة دية مع دي القبر هيولع. أنا مش في حمل عذاب القبر ولا أنت في حمل عذاب القبر بجد يعني خايف عليك وعلى نفسي طبعا خايف عليك من غضة الرحمن خايف عليك من وسوسة الشيطان خايف عليك من هجرك القرآن خايف عليك خايف عليك يا أختي خايف عليك يا أمي خايف علي نفسي وعلى أبي خايف عليك من هجرك القرآن خايف عليك. تعال يا إنسان بحر الفتن غدار خايف عليك من نار ودع سنين الألم ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في قناتنا الرحمة يا حيران. اسمع لا أتحدث عن رحلة الآخرة عشان أعقدك بالعكس أنا عايز أريحك عاوز أقول لك كل عذاب يهون بعد اللي هنشوفه في القبور وكل ظلم يزول وهيغور لأن الكل هيقف أمام الله العزيز الغفور وكل مصيبة تهون لأننا هنموت. فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أحبتي غدا لقاء آخر مع سؤال القبر بيشتعل نار لماذا ونكمل الحديث. اللهم نجني وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله.